فيقول سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال تلألؤ وجهه المنير وإشراق محياه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم، وأنورهم محيا صلى الله عليه وسلم. اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان منير الوجه صلى الله عليه وسلم، مشرق المحيا صلى الله عليه وسلم، يتلألأ بالنور الباهر صلى الله عليه وسلم، والضياء الزاهر صلى الله عليه وسلم، والبهاء الظاهر صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره صلى الله عليه وسلم بالشمس، ومنهم من شبه ذلك بالقمر، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه الشريف بلمعة القمر صلى الله عليه وسلم. وجميع هذا مما يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره الباهرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليك الأحاديث الساطعة والأدلة القاطعة على ذلك. أروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول في التعليق ورواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان وابن سعد، قال عمرو ابن سالم الخزاعي حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد يستنصره على قريش لما نقضوا العهد، قال يا رب إني ناشد محمدا صلى الله عليه وسلم حلف أبينا وأبيه الأتلدة صلى الله عليه وسلم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أمين، يعني هو أمين صلى الله عليه وسلم، مصطفى صلى الله عليه وسلم للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وعن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا بني لو رأيته أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما. وروى الترمذي من حديث هندي ابن أبي هالة، نعم أو هند يجوز لوجهان، هذا المؤنث ساكن الوسط يجوز صرفه والمنع منها الصرف، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد بالعلب. وروى الترمذي من حديث هندي ابن أبي هالة من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي، نعم هند ابن أبي هالة، نعم وكان وصافا، سألته عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به انظروا إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، الحديث كما سيأتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رواه الترمذي. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني أهو مثل السيف في اللمعان والإضاءة؟ فقال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. لا، بل مثل القمر، يعني لا، بل كان مثل القمر. رواه البخاري والترمذي. وروى مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه وقال رجل: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أي في اللمعان والإضاءة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وأعيد الحديث. نعم. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقال رجل: كان وجه رسول الله مثل السيف، في استفهام هنا، همزة استفهام محذوفة تقديك أكان، وهذه همزة استفهام يجوز حذفها. نعم، بسبع رمينا الجمر أم بثمان؟ كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ فقال جابر: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا صلى الله عليه وسلم، يعني أن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس في الإشراق والضياء، ومثل القمر نعم في الملاحة والبهاء، وفيه استدارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث كعب ابن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه قطعة قمر، الحديث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو البيهقي عن أبي إسحاق الهمدان عن امرأة من همدان سماها أبو إسحاق قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، هنيئا لها، اللهم أكرمنا برؤيته قضة ومنامة يا ربي في العوالم كلها، فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة صلى الله عليه وسلم، بيده محجن صلى الله عليه وسلم، عليه بردان أحمران صلى الله عليه وسلم، يكاد يمس شعره منكبيه، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن بهذه العصا ثم يرفعه إلى فيه فيقبله. نعم، لأنك إن استلمت الحجر، إن استطعت أن تستلم وتضع يديك عليه وتقبله فعلت، ما استطعت تمس شيئا، نعم، ما استطعت أن تصل إلى الحجر، بيدك عصا وضعتها تضعها على الحجر الأسود ثم تقبلها، وهذا عند كل شوط. نعم، قال: ثم يرفعه إلى فيه المحجن فيقبله. قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبهيه صلى الله عليه وسلم. فقالت: كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة جعل أهلها يتناشدون: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوجهه صلى الله عليه وسلم المشرق بالأنوار، والفياض بالمعاني والأسرار دليل ساطع. فوجهوها هذا مبتدأ، دليل ساطع وبرهان قاطع على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه صلى الله عليه وسلم واستبنته، أي تحققت وتبينته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي بل هو وجه إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فكان أول ما سمعت من كلامي، أو أول يجوز لجان، أن قال: أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وصححه. ومن أجل ذلك قال عبد الله ابن رواحة، وكان من الشجعان ومن الشعراء سيدنا عبد الله بن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم، وأنورهم لونا صلى الله عليه وسلم، لم يصف واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، وكان عرقه في وجهه صلى الله عليه وسلم مثل اللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه أبو نعيم وغيره. وفي ذلك يقول أبو طالب عمه أبو طالب، نعم، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم. اللهم أسألك يا رب بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسقينا الغيث، أن تشفينا، أن تسعدنا، أن تفرج عنا وعن المسلمين، أن تفرج عن الشام وأهلها وغوطتيها ومحافظاتها وبلاد الشام، أن تصلحنا وأزواجنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا إلى يوم الدين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى صلى الله عليه وسلم، عصمة للأرامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروى ابن عساكر وأبو نعيم والخطيب بسند حسن عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. انظر إلى عظيم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل جبينه يعرق صلى الله عليه وسلم، وجعل عرقه يتولد نورا صلى الله عليه وسلم، فبهدت، فقال: ما لك بهدت؟ قلت: نعم، جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك بشعره أولى، حيث يقول ومبرأ من كل نعم من كل غبرة حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي لم تحمل به أمه في بقية حيضا، ولا حملت بغير حالة رضاعه فيفسد رضاعه. نعم. قال: وذكر ابن أبي خيثمة كان صلى الله عليه وسلم أجلى الجبين صلى الله عليه وسلم. إذا طلع جبينه نعم بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه هو السراج المتوقد يتلألأ. وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين، إيش قال؟ متى يبدو في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد صلى الله عليه وسلم. فمن كان أو من كان يكون كأحمد صلى الله عليه وسلم نظام لحق أو نكال لملحدي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث طارق ابن عبد الله المحارب كما في سنن الدارقطني قال قالت الضعينة لا تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، تعني بذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف عرقه الشريف وطيب رائحته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جميعا بقلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله.